نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، مهما تصورت ببارك فالله بخلاف ذلك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعث الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، بطاعته وعبادته، وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. وفي حديث آخر قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله هي الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأهم الواجبات وأول الأعمال التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة أي بعد الإيمان بالله هي الصلوات الخمس. فعلى الإنسان أن يؤدي هذه الصلوات كما ينبغي وأن لا يضيعها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وذكر الله هنا هو الصلوات الخمس. لا يتلهى الإنسان بالمال، بالشغل، بزينة الدنيا عن عبادة الله، عن أداء هذه الصلوات، ولا بالولد، لأن بعض الناس النساء أو الرجال يتلهون عن الولد وعن أمور أخرى عن أداء الصلوات في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de l'adorer, d'accomplir les devoirs, d'éviter les interdits. Et parmi ces devoirs et la meilleure des œuvres après la foi en Allah le messager et son messager, ce sont les cinq prières accomplies dans leur temps. C'est une obligation dans des temps spécifiques, comme cela est compris du verset « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ». Et Allah nous dit aussi ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, vos biens et vos enfants ne vous détournent pas de faire la prière ». Et ceux-là qui font cela, c'est-à-dire ceux qui sont détournés par le bien, et pas par le bien matériel, le bien mondain, et les enfants Et autre chose, du moment, il se détourne de cela, à cause de cela, d'accomplir la prière en sentant cela sans les perdants. Et le prophète, il a été interrogé sur c'est quoi le meilleur des œuvres. Dans un hadith, il a dit la meilleure des œuvres, c'est la foi en Allah et en son messager. Et dans un hadith, il dit que la meilleure des œuvres, c'est-à-dire après la foi en Allah et en son messager, c'est faire la prière dans son temps. As-salatu li waqtiha. إذن الصلوات الخمس لابد الإنسان يؤديها في وقتها فلابد أن يتعلم أوقاتها ولا يكفي أن مجرد ينظر إلى رزنامة يعني أو شيء يعني حسابي لابد أن يعرف الأوقات كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات يغلب نفسه لأن النفس تميل إلى الإكثار من المال والدنيا فيغلب نفسه حتى يؤدي الصلاة أمر سهل والرسول قال جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا يعني الصلاة تستطيع أن تصلي في أي مكان بعض الناس الشيطان يزين لهم لا يجد وقت الصلاة هو يكون خارج في الخارج وسيخرج وقت الصلاة فيقول لا الشيطان يقول له لا أحسن في البيت سجادة وكذا ورفاها بما أن والصلاة هي تصح في أي مكان شرط أن يكون ليس فيه يعني نجاسة أن لا يلاقي بدنه نجاسة من جملة الشروط يعني فلا يجوز له أن ينتظر حتى يرجع للبيت ويؤدي الصلاة يجد مكان يعني يبحث يسعى حتى يبحث كيف يتوضأ ويصلي والباقي هو يكون يفعل يعني هذا البرنامج يعني اليومي أو السفر على حسب أوقات الصلاة ف يعني هناك أشياء رخص مثل السفر الطويل تبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن لا تبيح أن يؤخر الظهر والعصر إلى بعد غروب الشمس ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا الله توعد بالويل وهو الهلاك الشديد وهذا بيان عظم الذنب وأنها معصية كبيرة يخرج الصلاة عن وقتها وقد ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والعذر ليس كما تشتهي نفسه، العذر هناك أعذار شرعية كالسفر الطويل بشروطه أو المرض الشاق بحيث يصعب عليه مشقة له مشقة لا تحتمل أن يعني أن يصلي كل واحدة في وقتها فيجوز جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك، أما العصر لا تجمع بعد يعني لا تؤخر إلى بعد الغروب والصبح تبقى في وقتها. لا يصح الانسان يقول انا عندي شغل ان اصلي قبل دخول الفجر. هذا لا يصح منه الصلاه. اي عدد مرات في الحديث الذي رواه البخاري اذهب وصلي فانك لم تصلي، اذهب وصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات قال له الرسول. ثم علمهم ما قالوش هاي معيش النيه انت نويت الخير. في ناس تقول هاي فايده في النيه. لا. الإنسان يسأل عن النية والعمل. لماذا الرسول قال في الحديث ويل للأعقاب من النار؟ لأن بعض الناس كان لا يغسل العقب في الوضوء فإذا لا يغسل العقب لا يصح الوضوء فلا تصح الصلاة فيكون كبيرة. ما قالش هاي معيش يعني يمشي الحال. الله غني عن عبادتك من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. الله لا ينتفع بطاعتك ولا ينضر بعصيان العصاة فإذا لابد تؤدي كما أمر الله سبحانه وتعالى إذا الصلاة لها شروط وأركان ومنها دخول الوقت تحقق من دخول الوقت إما تعلم أو وراقب الظهر عندما يميل تميل الشمس عن وسط السماء، أو يسأل الناس الثقات الذين يراقبونه، ولا يجوز أن يصلي قبل الوقت لا تصح. لهذا قال الرسول: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. وفي حديث قال: رب قائم ليس له قيام إلا السهر، ورب صائم ليس له صيام إلا الجوع والعطش. فيفعل جهده كما يفعل جهد يبحث عن الماء، أن يبحث عن مكان يصلي فيه، لكن لابد أن يتعرض للشروط. يكون خارج لا يصلي في أي جهة، من شروطها كذلك استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لا يصح كذلك كما يفعل بعض الناس، تجده في القطار جالس يصلي يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا تصح. صلاة الوقت اتجاه قبلة وقيام. يصح الجلوس ممن هو عاجز وله مشقة لا تحتمل، مش تعب شوية يمشي سوق كذا، بعد تعب شوية يصلي قاعد، لا تصح. إذا لا تصح الصلاة يعني قاعد إلا إذا له مشقة لا تحتمل عادة، استقبال القبلة، دخول الوقت، القيام، ستر العورة. بعض الناس يعني عندما يركع ينكشف يعني اليتيه يعني تحت الظهر، هذا لا تصح الصلاة. يعيد الرسول قال: إذا وصلي فإنك لم تصلي. بعض الناس يقول كذا وكذا تنصحه يقول: إيه صليت مرة جاية. الرسول قال: إذا وصلي، ما قالوش أي مرة جاية. وهذا في صحيح البخاري ثلاث مرات، وكذا عندما قال: لا أحسن غيره، الرسول علمه. إذا مجرد يصلي سورة لا يكفي أن يأتي بسورة الأعمال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى تسأل عن النية والعمل، ليس الفؤاد فقط، النية والعمل. لا يكفي الإنسان مجرد يأتي بسورة الأعمال يؤدي، والإنسان يغلب نفسه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما الذي يجعل الناس يتركون الصلاة؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى وحب الدنيا، يحتاج إلى أن يغلب نفسه حتى يؤدي هذه العبادة العظيمة الصلاة الخمس. الصلاة الخمس قال تعالى في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والله غني عن عبادتنا، الإنسان ينتفع بالعبادة، هو الذي ينتفع، وإذا لم يصلي يكون وباله عليه. Donc on a dit il faut faire l'effort, délaisser les mauvais penchants de l'âme pour accomplir la prière. Beaucoup de gens, c'est parce qu'ils suivent le mauvais penchant de l'âme, ils courent derrière l'argent, le bas monde, ils délaissent. Alors, la prière est facile. Dans le hadith, on a vu la prière, il a dit le prophète, pour moi, la terre, c'est comme une mosquée. Yani, dans le sens que la prière elle est valable dans n'importe où. Parce que chez les autres prophètes, yani, c'était dans un lieu spécifique qu'il fallait prier. Tous les prophètes, on a vu plusieurs fois, ils sont musulmans, c'est juste les lois qui changent. Parmi ceux-là, c'était la prière avant, parce que aussi avant, ils faisaient la prière. Mais ce n'était pas le même nombre, il fallait faire dans un lieu spécifique, etc. Aïna kullu anbiya muslimun, yani ka yusalluna fi amakin khassa. Wa rasul qala ju'ilat li al-ardu masjidan, yani khass bin nabi alayhi salatu wassalam. Wa at-tayammum turbatu wa tahura, at-tayammum kadhalika khass bi ummat nabi bi shari'at nabi alayhi salatu wassalam. Wa illa kullu anbiya dinuhum al-islam, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. At-tayammum khass, at-tayammum yu'dalu ilayhi 'inda al-'azzi marad aw la yajid al-ma', mish la yajid al-ma' fi al-bayt على مسافة على قول تقريب كيلومتر ونصف لا يجد الماء، يعني هنا مثال كان في سفر وكذا، أما في المدن هذا يندر إلا إذا حادثة كبيرة حصلت، يقدر على الاجتماع، وإذا ما يوجده في البيت يشتريه يعني بهذا السعر المثل، إذا كان بسعر المثل يشتريه ويتوضأ. فلذلك بعض الناس يعني عنده جرح صغير يفعل تيمم، هذا لا يكفي، لابد يغسل كل ما هو صحيح من بدء، والتيمم يكون عوضا عن الجزء العالي. الجزء العالي دونك الحديث من ابي الكوفات يقول لك لا بريان سبيسيفيك الكوفات سي لا بريان بو فير نابورتو دونك سي فالابل كاين في لي فور كوم في لي فور دو غاني لارجون سي تيرا بو لارجون اي في لي فور دو اون فير لا بريير Il dit pas j'attends la maison et Shaitan, il y en a qui jouent deux. Il dit j'attends la maison tranquille sur un tapis. La prière, c'est voilà, même par terre. Du moment qu'il n'y a pas, tu ne touches pas une impureté. Shaitan, il joue. Parce que c'est pour ça qu'il faut apprendre. Les gens me disent non, les gens, c'est. Non, dans le temps, il faut faire dans le temps. Ça veut dire quoi le temps? Ça veut dire à la minute près, c'est quand, dans les ventes, quand le soleil qui est mis du ciel, il faut le faire avant l'Asr. L'Asr, il faut le faire avant le Maghreb. Il n'y a pas une excuse qui permet de retarder l'Asr après le coucher du soleil, non. C'est un grand péché. Et donc, c'est important. Et on a vu aussi que il a dit que le Tayemmoum est spécifique au prophète. Et Tayemmoum aussi, là aussi, on le précise. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, Tayemmoum, quand on ne trouve pas l'eau, l'eau, c'est pas à la maison, il n'y a pas d'eau, c'est plutôt dans le désert, dans un voyage. Ça a été dit, selon la vie, c'est 1,5 km à la ronde. Sinon, il achète s'il ne trouve pas, si c'est le prix courant. Non. Et c'est pas, il a une petite blessure, il a un petit peu mal, il fait taïmou. Il doit laver tout ce qui est sain. Et le taïmou, c'est en remplacement de la partie, en fait, c'est en plus, en remplacement de la partie qui est malade. Et donc aussi on a dit qu'il faut l'entrée du temps, donc il ne suffit pas de se baser sur un calendrier calculé, il faut connaître comment les temps, comme le poète les a enseignés, comme quand le soleil quitte le milieu du ciel, jusqu'au Asr, l'Asr, quand le soleil s'est couché, etc. Donc ça, il faut les connaître, c'est facile. Et il faut se diriger vers la Qibla, ce n'est pas écrit n'importe où. Donc il faut faire l'effort de trouver la direction, comme en France sud-est. Et il faut être debout. Il y a des gens qui les trouvent dans le train, ils sont là, ils font salam alaykoum, salam alaykoum, ils croient qu'ils prient. Quand il a dit va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Trois fois, il a dit. Il n'a pas dit c'est pas grave, ni. Il y a des gens qui les conseillent, qui disent ouais, ni. On va être jugé sur l'intention et les actes. Il faut couvrir la zone de pudeur. Il y a des gens, ils se découvrent derrière les fesses ou le bas du dos, en fait, et. Les conseils, tu dis, ah, bon, la prochaine fois. Le prophète ne l'a pas dit, la prochaine fois. C'est pas valable, il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, c'est un grand péché. Le prophète, il a vu des gens qui n'avaient pas le talent. Il a expliqué qu'il y a la menace de l'enfer pour ceux qui n'ont pas le talent. Parce que s'il n'a pas le talent, dans le wudu n'est pas valable, la prière n'est pas valable, donc c'est un grand péché. Donc, c'est pas dire, oui, c'est un petit truc. Donc, chaque chose a son importance dans la loi de Dieu. Et puis Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a besoin de rien, il n'a ni profit ni nuisance. Celui qui fait un bien, c'est pour lui, celui qui fait un mal, c'est contre lui, contre la personne. C'est elle qui se nuit elle-même car elle aura mérité le châtiment. Dieu n'a besoin de rien, il n'a ni profit ni nuisance. C'est un grand devoir, il faut faire l'effort, vaincre son âme pour faire. Donc c'est pas valable comme certains disent bon, je vais sortir, je vais faire la prière avant son temps. C'est pas valable du tout, ça compte pas. Ça ne compte pas du tout. Donc il faut faire la prière dans son temps. Il faut vaincre. Dieu a fait que c'est facile. Il y a 5 prières. Donc il faut faire l'effort. Donc il faut apprendre comment les faire correctement. Thomas, un saint, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit Man nama an salatin aw nasiyaha, fal yaqdiha idha dhakaraha, la kafarata laha ghayru dhalik. طبعا ولو فعلت المعصية تركت الصلاة فرض عليك القضاء من الذنوب. بعض الناس يصلي بداية 50 سنة أو 40 سنة، يقول القضاء كل الصلوات، لا لا بد، هذا اجماع، ما فيش كلام، ما فيش خلاف. الذي يخالف هذا الانسان جاهل. صلوات لا بد ان يقضيها كالزكاه والصيام، يحسب يحسب يتعب بما هو تبع نفسه وهواها وترك الفرائض، هذه يتعب يحسب حتى يرتاح قلبه انه هذا العدد يعني يكون كافي، يعني لابد من قضاء. ورد في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه. معناه شيء فرض، فرض تصلي تراويح والنوافل والضحى هذه خير، لكن تقضي. كثير ناس يعني عندهم قضاء كثير. قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، معذور انت، لانه النفل ليس عليك اثم، ومن شغله يعني النفل عن الفرض نهائي يعني في النوافل ما صلاش القضاء مغرور، شيطان العب به يعني. فلا بد تشتغل بالقضاء، قضاء لا بد منه، قضاء الصلوات الخمس اللي ما صليتهاش منذ البلوغ، تحسب من البلوغ. بعض الناس يقول لك في سؤال يقول لك تحسب يعني نجي نصليها كل في الليل. هنا ثم امرين عاشتين في المساله هذه، عليه اثم بالتاخير، لا شك عليه اثم كبير بالتاخير، ويبقى فرض القضاء بالطبع. اثنين اشياء هنا، فرض عليه يقضي لكن عليه اثم، والاثم لابد يتوب، فرض عليه التوبه. منقولوش يرمى عليه في كذا، التعبير هو ان نقول عليه اثم لانه الانسان ما يصليش كبيره. اما حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، هنا بيان عظم هذا الذنب، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، بيان عظم هذا الذنب وترك الصلاه. الكفر انه عندما تاتي الكفر اذا استهزأ بها، اذا قل معيش هنا كفر، لان هنا جعل الذنب لا باس به، والذنب هو يعني شيء مذموم عند الله. ما تقولش معليش تقوم تصلي من بعد، تقول معليش عن ذنب هذا كفر، خروج من الاسلام. اما اذا قلت الله يهديني تقوم توب وكذا تقوم تصلي من بعد، هذا معصيه، معصيه كبيره عليه التوب. اذا اخرها لي ما تصلي كل في الليل، ما تقولوش تصلي في الفارغ، ما تقولوش معليش، تقول هذا معصيه عليك التوب، ولكن فرض عليك القضاء. شفت حتى مش تحكي الدين ثم قضيعه. في بعض الناس الرسول مر عليه الصلاه والسلام قالوا له انسان يصلي ويسرق، ماذا قال الرسول؟ قال ستنهاه صلاته. لو انسان جاهل تساله اليوم يقول لك ما فيش فائده معليش وما فيش فائده في سلاك وكذا وكذا وكذا وخرافات. كيفاش؟ اذا صلى صلاه واحده عليه له ثوابه. ولو صلى الصبح فقط تتم الى بشروطها. والسرقه معصيه اخرى، هناك ميزان حسنات وميزان سيئات. يرفع الناس كذا وكذا يقول صلاه ما فيش فايده. لا يجوز كل هذا، بعض الناس مثال قد يسرق ويجي يصلي. لا يجوز يقول صلاه ما فيش فايده. يعني مرة شفت واحد يسرق كونتابل وبعد خلف الصف يصلي. لو جاهل يتبع الهوى الجاهل يقول هذا ما فيش فائدة يصلي وكذا خرافات، يتكلم بالهوى. أما الرسول ماذا قال؟ ستنهاه صلاته. سرقة معصية كبيرة ولكن صلاة هي. متى لا تصح الصلاة ما تعتبرش؟ إذا كفر بالله. إذا قال السرقة حلال، سب الله، قال أنا مش مسلم، أنا صلاته. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا كانوا بالدين دماء دماء، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، مش لهذا النفس. ما عجبكش كذا ولا خالق ولا ما رجعلكش فلوس، فالناس تعرف مع واحد في الفلوس وراجع له الفلوس، قلت انت بيك عليك انت مسلم، انت صدقت ما فيش باطله وما عرف شنو، كله بالهواء. هنا يقول لي يقع في الضلال هذا اللي يقول هذا. فهمت بالنا ديما كان بالشعر، ولو انسان سرق لك فلوس ما تقولوش سرقت باطله. سرق لك معصيه كبيره بلا شك وسرقها وحدها. اذا ما ندخلوش هذا في هذا كما نقولوا. إذا ترك صلاة واحدة معصية كبيرة، يصلي واحدة عنده يعني عنده الأجر بتاعها إذا صلاها بالشروط اللي ذكرناها لابد يتعلمها الإنسان. الإنسان يغلب النفس في الناس جاهل مع الشغل وكذا ما يصليش، لا. ذكرنا الآية في الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله معناه الصلاة. مش الذكر من التسبيح والتحميد ماشي فرض، انما سنه. ذكر الله هنا الصلوات الخمس: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لابد الانسان اذا يؤديها، واذا فاتوا يتوب الى الله تعالى ويقضي. لكن عمره ما يقول معيش وكذا معيش يكون معيش على المعصيه وخصوصا الكبيره كفر خروج من الاسلام، لأن المعصية تعريفها ما توعد الله فاعلها بالعقاب، فشيء مذموم. فلا يعني تكذب الدين بقولك معيش، فبالك بالنا هنا. دونك اون ا دي لامبورتونس دو لا بريير، يفو اكومبليغ كوريكتومون اكسيتيرا. اي ابخي اوسي اون ا دي يفو اوسي كيلكان كي ا راتي لو بريير اوبليغاتوارمون يفو ا راتراپي كوم حنيف. سا سي اونانيم شي لي كافي كول، يا با ديفيرونس. Donc ceux qui vous disent ah ça y est le passé tu fais les nafs ça suffit, ça c'est des gens ignorants. D'ailleurs les savants ils disent il faut s'occuper de l'obligation avant le nafs et dans le hadith aussi. Dans le hadith on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui, le prophète dit ce qui signifie Allah ta'ala a dit ce qui signifie et mon esclave se rapproche davantage de mon agrément parce que je lui ai rendu obligatoire. D'abord, et après, ensuite, il se rapproche de plus de la demande de Dieu par les nefs. Il a d'abord l'obligation. La prière, cinq prières obligatoires. Après, les nefs, il a le wouter, tout ça, tout ça, il y a plein de sunnah. C'est bien. Mais d'abord, l'obligatoire, correctement. De le faire correctement. Et si tu as raté, tu rattrapes. Beaucoup de gens, ils posent des questions, ils disent ah, est-ce que quelqu'un prie tout le soir, c'est voilà. Mais là, la question, elle comporte deux aspects. On ne dit pas c'est ça bien, on ne dit pas c'est permis ou des choses comme ça. On dit le fait qu'il a retardé, c'est un grand péché. Mais c'est une chose. Il doit se repentir et aussi il doit rattraper. Donc de toute façon, il doit rattraper le plus tôt possible. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a raté. Et même s'il a 20 ans, il n'a pas prié, il a commencé à prier en âge avancé, c'est obligatoire de tout rattraper. Et de commencer à rattraper, de bien apprendre aussi, sinon. Il faut rattraper ce qui n'est pas valable aussi. Donc, et aussi, il y a des gens, et le prophète, on lui a posé une question, quelqu'un qui volait, qui fait la prière. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, il a dit, sa prière va l'empêcher. Inna salata tanha an fahsha'i wal munkar. Il dit, on croit que la prière préserve des choses blâmables, quand tu l'as fait correctement. La crainte, petit à petit, ça vient. Donc il n'a pas dit comme des ignorants, quand ils ont un problème, quelqu'un les a volés, ou il n'a pas rendu l'argent, ils disent ta prière, ça ne sert à rien, toi tu pries, toi tu es musulman, toi ceci. Donc ça c'est complètement faux et contraire à la religion. Quelqu'un qui fait même une seule prière, c'est noté quand même pour lui, s'il l'a fait avec les conditions. Et s'il vole, c'est un péché, il ne faut pas mélanger. Quand est-ce que c'est pas valable? Quand il fait la mécréance, quand il dit le vol c'est licite, il se dit non musulman, il se monte à la prière. Là la prière n'est pas valable tant qu'il ne redit pas les témoignages. يعني إذا وقع في الكفر لا يصح الصلاة حتى يرجع الإسلام بالشهادتين. يرجع الإيمان ويرجع الإسلام. لا سي با فالا. دونك سي كاتين كري با سان كرون بيشي دايور البويت لا في غوسومبلي على لي كريونس. دون الحديث كو بوكو يكونيس. إي سا حديث فو دير سان كرون بيشي سا غوسومبل على لي كريونس. سا با دير سي فريمون لا كريونس. لا كريونس اوسي سي سوز اونتوندو دون الحديث كما اكسبيكي لي سافون سا دير كونتي سكون لي سيت لو بيشي. Donc on ne dit pas c'est pas grave, je vais prier après. Si quelqu'un il était faible, il dit, Allah me guide, je vais me repentir. Mais le fait de dire, c'est pas grave, et surtout pour un grand péché, ça annule l'islam. Parce que dire, c'est pas grave, c'est démentir la religion. Qui est dans la religion, le péché, c'est quelque chose de blâmable, c'est quelque chose que Dieu a menacé du châtiment, celui qui le commet. Donc dire, c'est pas grave, ça contredit, et donc démentir la loi de Dieu, c'est annuler la foi. Donc, ou s'il dit ça sert à rien, des choses comme ça, ben ça annule l'islam, là la prière n'est pas valable. S'il ne prie pas, mais il ne dit pas ces choses-là, il sait que c'est un grand péché, c'est un grand pécheur, il doit se repentir. Donc il doit vaincre le mauvais penchant et faire la prière correctement, trouver le temps pour la faire. C'est que 5 prières obligatoires. Donc il doit trouver le temps et ne pas négliger. Beaucoup il néglige, alors que c'est la deuxième meilleure chose. La prière, c'est plus la salat, yani, afdal min birri walidayk, la salat khams. Afdal l'a'mal, afdal l'hajj, afdal l'siyam, afdal l'a'mal ba'd l'imam. Donc c'est la meilleure des œuvres, après la foi, c'est mieux que le pèlerinage, c'est mieux que le jeûne, c'est mieux que la bienfaisance envers les parents, la prière, les 5 prières. Donc il ne faut pas négliger. Donc il faut vaincre le mauvais penchant là pour faire correctement. Wa kadhalika, yani, الرسول قال من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فرض عليه يحضر من يعلمه كيف يقرأ الفاتحة في الناس كلها تقرأ الفاتحة ما يعرفش لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا قصر قال العلماء إذا قصر في تعلم الفاتحة له ذنب وعليه أن يكفي كل الصلوات التي صلاها بقراءة باطلة مش هيك هو يعني كما قلنا قال إذا بصلي فإنه يصلي دائما عبد هذا الحديث في صحيح البخاري من شروط هذا ذكر الناس مثل العورة وكذا وكذا باختصار احنا ذكرنا والفاتحة تحضر من يعلمك في الناس تطلع يقرأ الكتاب وكذا وشدي ما يقرأ القرآن ولا يقرأ الفاتحة يعني شكرا عنده غلطة فرق النية لا قال تعالى يقول له حق تلاوته لابد أن تلقاه خاصة الفاتحة فرض. السورة الثانية ليست فرض. أما في الصلاة الفاتحة فرض. هذه كان يقال قبل في المساجد القديمة يعلموها. صغير عقيدة الصلاة الفاتحة قبل قراءة القرآن. هذا مهم كذلك. فهنا قلنا في الكتب الماضية هناك دروس مجال الإنسان ما عندوش عذر. الناس كانت قبل تسافر شهر على الجمل وكذا مش يسمع حديث. أنا دائما دروس مفتوحة لكن يعني الحياء في الناس يقول يحشم برشا مش يسأل مفيش حياء لا حياء في الدين قال يعني ولا ده من الاثنين ما يتعلموش المستحيل والمتكبر الإنسان وسط وضع ويتعلم الدين هذا الكبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي سليم من الشرك دونك سي brièvement aussi la fatiha, c'est important dans la prière. La deuxième sourate, les sourates après, c'est pas obligatoire. Mais la fatiha, c'est obligatoire. Et les gens, ils lisent le Coran, je dis, récite la fatiha, ils ne savent pas. Il faut faire l'effort, il ne faut pas avoir honte. Deux qui n'apprennent pas, celui qui est orgueilleux, celui qui est trop timide. Non, il faut aller apprendre. Donc ici, il y a les cours, on a dit, gratuit, c'est ouvert, donc il n'y a pas d'excuse. Les gens, ils voyageaient à moi pour écouter. Il faut venir demander. Les gens, quand tu as faim, tu demandes. Là, c'est pour la tombe. Tu apprends comment réciter la fête, mais c'est obligatoire. Sinon, ta prière n'est pas valable. Si tu as un péché, tu dois rattraper aussi les prières que tu as faites non valables. C'est pas tu fais des actes comme ça. On répète, il a dit va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Comme ça, il a dit le prophète 3 fois dans le hadith à celui qui pensait faire la prière. Sahih Bukhari, il n'a pas dit l'intention. Il a de la boue de l'insel, dire le nafs. ويتعلم ويطبق هكذا علم وعمل زين أقوم يأبليكي هو بعرف أنا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله